عليه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكرنا في باب الجهاد وما يتعلق بذلك، فمن ذلك ما يحصل بين المسلمين وبين أعدائهم من الأسرى الذين يأسرهم الأعداء، أو كذلك الذين يأسرهم المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل في بالنسبة لأسار بدر، أسر منهم 70 رجلا، فكان صلى الله عليه وسلم فرض عليهم الفداء، أن كل شخص يفدي نفسه بمال معين، قيل 4000 درهم وقيل غير ذلك، فالمهم أن كل واحد يفدي نفسه، فإذا أتى بهذا المبلغ لأجل أن المسلمين يستعينون بهذا المبلغ على شراء العتاد في سبيل الله وحصول الخيل وما إلى ذلك مما يقويهم على الجهاد في سبيل الله. وهذا شيء راجع إلى إمام المسلمين، هو الذي إذا رأى أن هؤلاء الأسرى يقتلون يقتلهم، وإذا رأى أنه يأخذ منهم الفداء ويتركهم فله ذلك. فهذا رجل، وإذا رأى أن من المصلحة أن يتركهم بدون فداء أو يأخذ فداء من البعض ويترك البعض، فهذا أيضا راجع إليه، لكنه ليس بالتشهي، وإنما ينظر في المصلحة الراجحة للإسلام والمسلمين. فإذا كان المصلحة الراجحة تقتضي أخذ الفداء أخذه، وإن كان المصلحة تقتضي قتلهم فإنه يقتلهم، وإذا رأى المصلحة أنه يترك بعضهم بدون شيء فله ذلك. إنما هذا يرجع إلى ما هو مصلحة للمسلمين والإسلام. فهذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا من المسلمين بأسيرين من المشركين، فكان النبي عنده أسرى من المشركين، وأسر رجل من المسلمين عند الكفار، وعندهم وعند المسلمين منهم أسرى، فطلبوا منهم أن يخرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أطلقتم أسرى فلان أطلقنا لكم أسرى. فالنبي فعل هذا، فهذا حديث عمران بن حسين. فدى رجلا من المسلمين بأسيرين من المشركين، لأنه كان عندهم مسلم، وقال: نفك لكم 2 ونأخذ هذا المسلم، نفكه أسرى. فهذا جائز، أن يفكوا بأسير مقابله، وإلا يفكوا بشيء من المال، وإما بأسير أو أسيرين أو 3 حسب ما، فهذا كله جائز وهو على نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران أنه فدى أسيرا من المسلمين بأسيرين من المشركين. نعم. وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. نعم، هذا الحديث يدل على أن المراد من القتال والجهاد في سبيل الله دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهم إذا مثلا أرادوا قتال قوم وأظهروا الإسلام وقالوا أسلمنا، وجب الكف عنه، حرم دماؤهم وأموالهم، لأن هذا هو المقصود. فالمقصود من الجهاد هو أن يدخل الناس في دين الله، ولذلك جاء في الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهم عصموا أموالهم ودماءهم إلا بحقه، الحق إلا بحق لا إله إلا الله، فمن حق لا إله إلا الله الالتزام بشرائع الدين. فمن قال اشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن امتنع من الصلاة يقاتل، يعني من حق لا إله إلا الله إقامة الصلاة، أو امتنع من الزكاة يقاتل، لأن هذا من حقه، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما توفي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من بعض العرب ومنع بعضهم الزكاة، فاستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة فقال هل نقاتلهم أم لا؟ فالصحابة أكثرهم قالوا لا، النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد، هذول ما أنكروا الشهادة لكنهم منعوا الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال النبي؟ فساق لهم الحديث أن النبي قال نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال لهم أبو بكر أنتم ما أنتم غفلتم عن آخر الحديث يقول إلا بحقها، وإن الصلاة من حقها والزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. فلما رأى الصحابة من قاله سمعوا من قاله أبو بكر ورأى ذلك كلهم وافقوه على ذلك واتفقوا على قتال أهل الردة، وبعث الجيوش رضي الله عنه لقتال أهل الردة وقاتلوهم على منع الزكاة. لكنه في أول وهلة إذا قال اشهد لا إله إلا الله وجب الكف عنه، إن التزم بشهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان حج، فهذا هو المسلم الذي هو محترم، وهو لا يجوز لأحد أن يتعرض له في شيء، لا في دمه ولا في ماله ولا في أهله ولا في أي شيء، أحرز نفسه. لكن إن اختل شيء من هذا قال نعم أنا أشهد لا إله إلا الله، يبي يسلم فيها منا، لكن ما نمصلي ولا نزكي ولا شيء، لا لا، إما أن تلتزم وإلا قاتلناك، بل ربما يكون أعظم، لأنه يكون هذا حكم الردة، شهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولم يلتزم بشيء فيكون مرتد، والمرتد أعظم جرم من الكافر أصلا. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شهدوا أن لا إله إلا الله فقد أحرزوا دماءهم وأموالهم، صار عليها حرز ولا يجوز لأحد أن يتعرض لها، لأن وهذا الحرز هو الإسلام، فالمسلم يحرم دمه وماله، كل المسلم يقول النبي على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حرام على المسلم، فما دام تشهد على المسلمين ويجب الكف عنهم ويحترم نفوسهم وتحترم أموالهم ولا يجوز لأحد أن يتعرض لهم. ولذلك أيضا في الحديث الآخر أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في حال الجهاد لما أنه اتبع رجلا من المشركين ورفع السيف ما بقي إلا أن يضربه قال ذاك أشهد لا إله إلا الله، فهم أسامة رضي الله عنه قصده تخلص من السيف وقتله، لأنه لو شهد لا إله إلا الله قبل ذلك ما تعرض لكنه قتله. ثم لما أن انتهى وأتى إلى النبي وأخبره غضب صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله يمشي في السيف عشان يسلم من القتل. قال هل شققت عن قلبه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فغضب عليه صلى الله عليه وسلم وعاتبه على ذلك حتى أن أسامة تكدر رضي الله عنه وقال تمنيت اني ما اسلمت الا تلك الساعه لهذا الفعل. فهذا يدل على احترام وعظم حق من قال لا اله الا الله محمد رسول الله يحترم، الا ان يتبين منه خلاف ذلك. لذلك النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فاذا ترك الصلاه لو قال اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو لا يصلي يجب قتله. وهكذا إذا جحد شيئا مما ثبت في كتاب الله أو بإجماع المسلمين فإنه يكفر، يكفر بهذا باستعماله المحرم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. نعم، أيضا هذا الحديث ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. وهذا جبير بن مطعم والده المطعم بن عدي، وهذا المطعم فجبير رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنة، يعني هؤلاء كفار قريش الذي قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، قال: لو كان حي وطلب مني أن أتركهم له لتركتهم له. فهذا يدل على أن الإمام مخير بين أن يقتل الأسرى وبين أن يأخذ الفداء وبين أن يتركهم، فالخيار له، لكنه ينظر إلى المصلحة. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الكلام هذا فإن المطعم وإن كان أنه مات على الشرك لكن كان له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حينما اتفقت قريش على أن يقاطعوا بني هاشم وأن يحصروهم في الشعب، الشعب هذا الذي يسميه الناس شعب علي، حصروهم فيه، قالوا: ما يخرج منكم أحد، ولا تبايعون ولا تشارون ولا يباع عليكم شيء ولا يشترى منكم شيء حتى تتركوا لنا محمد نقتله أو ينكف عن مقالته هذه. فتعاهدوا وتعاقدوا على هذا، وحصل الضرر الكبير على بني هاشم بسبب ذلك. فقام المطعم ومعه جماعة أيضا وقالوا لقريش: إنكم بهذا قطعتم أرحامكم، وبهذا النساء وأطفال تعملون معهم هذا يتضاوون جوع، ما يجدون ما يأكلون في هذا الشهر وأنتم تتمتعون بالنعم. وكانت قريش كتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة على قالوا إننا نبقيهم على هذه الحالة حتى يترك محمد دعوته هذه، دعوة النبوة ودعوة الناس إلى التوحيد، أو يتركوننا نقتل. فعقدوا الصحيفة وعلقوها في الكعبة، فقام المطعم وجماعة حتى أنهم نقضوا الصحيفة وأخرجوها وقطعوها وخرج بنو هاشم من. فهذه يد المطعم عند النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفعل وإن كان أنه مشرك. هذه المرة الثانية أيضا المطعم عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد، وكل وقته في مكة ويدعوهم وشبه أنه عيس منهم صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أهل الطائف يدعوهم ويطلب أنهم يقبلون التوحيد وأنهم ينصرونه عليه الصلاة والسلام، فردوا عليه أقبح رد حتى إنهم أبروا به سفهاءهم وصبيانهم وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى كان الدم يسيل من قدميه صلى الله عليه وسلم وسط الظهيرة. فلما رجع، والمشركين يعلمون بذلك في مكة، فلما رجع خشي أيضا من المشركين أن يعملوا معه كعملهم أو أشد من ذلك، فقابله المطعم وقال له النبي فقال المطعم: أنت بجواري، ادخل ولا يتعرفك أحد، لأنه له مكانته وله قيمته. وكان له أبناء أربعة فأعطاهم السلاح وقال: ادخلوا في الحرم مع محمد وأي واحد يتعرض من قريش اقتلوا. فلما رأوا قريش أولاد المطعم بسلاحهم مع محمد صلى الله عليه وسلم انكفوا عنه وقالوا لهم: إذا ما أجرته لا نتعرض له ولا يتعرض له أحد. فهذه الخصال التي فعلها المطعم، قال النبي: لو كان النحي وطلب ان هؤلاء كان اتركهم له مقابل ما فعل، لان هذا في الحقيقة وان كان كافر لكنه نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام وحماية له صلى الله عليه وسلم، وان كان مو عن دين لكنه عن كرم نفس وشجاعة ومحبة للخير بأن فعلهم بشر، وإن كان أنه على غير سبيل. مثل ما فعل عمه أبو طالب، عمه أبو طالب ينافح عنه ويفتيه بنفسه، وكل معضلة يكون هو أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد جميع قريش كلهم ضده من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وقام وهو ما أسلم، ولكن حماية لابن أخيه. ويقول من جملة ما يقول أيضا أبو طالب: ولما رأيت الناس لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل. يا عمه مع ذلك خذلوه. ثم تكلم على رؤسائهم، منهم أبو سفيان: ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظيم المقاول، يسبهم بقصيدة قال عنها الإمام ابن كثير رحمه الله هي أعظم من المعلقات السبع. فالحاصل أن أبو طالب دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر، المطعم كذلك دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مطعم، لكن النبي قال: لو كان المطعم ابن عدي كلما في هؤلاء النتناء، يعني الذين قتلهم من المشركين وألقاهم في القليب صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، يقول لو لا تركتهم. فهذا أخذ العلماء منه إن للإمام أن يقتل أو يفتي أو يترك الأسير مجانا بدون شيء، فهذا أراجعني إليه، لكن الإمام يفعل ما هو الأفضل والأنفع للمسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية، أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا يدل على أن للمسلمين إذا قاتلوا العدو وسبوا نساءهم وذرياتهم وأموالهم أنها تكون ملكا لهم، تكون الأموال ملكا لهم وتكون الذرية ملكا لهم، يكونون مماليك، وتكون النساء كذلك مماليك لهم. فهذا يقول رضي الله عنه إن لما أنهم أخذوا في بعض غزواتهم وأخذوا النساء والأطفال تحرج بعضهم الصحابة أن ينكحوا النساء وإن كانوا ملكة أيمانهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم ذلك وهم أسرى وملكة أيمانهم إذا وزعوا وفرقوا كل واحد أخذ نصيبه منها، لكن بشرط أنه لا يجوز أن يقرب أي امرأة حتى تحيض حيضة يتحقق خلو رحمها من الولد، فإذا حاضت حيضة علمنا براءة فجاز لهم ذلك. وإن كان لهن أزواج، لأنهم لما ملكها المسلمون انقطعت علائق أزواجهن معه، ولأن الكفار عندما تسبى نساءهم أو ذرياتهم يصبح ملك للمسلمين، فهذا هو السبب في الرق. ولذلك يقول العلماء في تعريف الرق أنه عجز حكمي سببه الكفر، فالكفار عندما يقاتلون وتسبى نساءهم وأموالهم هذا لا يكون رقا، حتى وإذا أسلموا فهم يبقون على رقهم لكن يغتنمون، فهذا هو الرقي. فيجوز، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والله سبحانه وتعالى يقول في عدة آيات: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فملك اليمين تشتري هذه الجارية بفلوس أو تكون غنيمة من غنائم الكفار، فيجوز أن يطأها لكنه لا يطأها حتى يتحقق براءة الرحم، فإن كانت حامل فلا يجوز له أن يطأها حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل وحارت حيضا تأكدت بأنه إذا وجد الحيض دليل على خلو الرحم من الولد. لأن الحيض إنما ما يجل إلا لغير الحامل، إذا كانت حامل فهي لا تحيض. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا الحيض الذي يتغذى منه الولد، إذا وجد في بطن أمه هذا الدم هذا ينصرف غذاء للولد، فإذا ولد انقلب إلى الثدي فصار هذا اللبن الذي يرضعه الولد. ففي الغالب الحامل ما تحيض والمرضع ما تحيض، لأن فإذا لم يكن كذلك فهذا الدم يتخزن فيصبح يخرج بعد ذلك، وهذا هو الحيض الذي يخرج. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا حاضت حيضة عرفنا أن ما هناك أن الرحم خالي ولا في شيء، فيجوز له إذا طهرت من حيضها أن يواقعها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على جواز النفل، وأما الغنيمة كل واحد أخذ 12 بعير هذا نصيب من الغنيمة، لما أنهم غزوا غزوة قبل نجد وقاتلوا الكفار هناك وغنموا منهم ما غنموا، وكان من جملة ما غنموا أشياء كثيرة ومنها الإبل. فلما جمعوا الغنائم ووزعوها على المجاهدين كل واحد منهم جاءوا 12 بعير، هذا نصيب من الغنيمة. ثم بعد ذلك نفلوا، والنفل هو الشيء الزائد عن حق الغنيمة والزائد عن عما يقسم على الغنائم. فنفلوا أيضا نافلة، النافلة هي غير الفرض وهو حقهم من الغنيمة، هذا مفروض لهم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الخزق والرسول إذا القرب والإثام والمساكين، وهم يأخذون الباقي لهم فهو حق لهم. ثم ينفلون، والنافلة دي شيء مهم مفروض، هذا فرض من 12 بعير، وهذا زيادة ووزع عليهم أميرهم على بعير بعير، فصار كل واحد أخذ 13 بعير. والنفل هذا سيأتي أيضا زيادة إيضاح له، وهو أن للإمام أن ينفل بعض الجنود بشيء إما لبلائه أو لاجتهاده أو لعمله عمل، أو إذا ذهب الجيش الكثير للجهاد ينطلق منهم سرية مثلا 100 نفر أو 200 نفر أو نحو ذلك، يذهبون إلى مثلا بعض الكفار أو كذا، فهم فينفلهم فيقول: ما غنمتم لكم منه الربع خاصة لكم أنتم أيها، والباقي يرد على الجيش. فهذا يسمى النفل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث، يعني إذا خرجوا لأنهم في خروجهم مثلا من بلدهم للجهاد الناس قد لا يعلمون عنهم، فكانوا ينفرون الربع إذا مثلا سريه انطلقت من الجيش وذهبت إلى طائفة من الناس وقاتلوهم وغنموا منهم، فإنهم يستحقون الربع لهم خاصة، وثلاثة الأرباع يعاد على الجيش ويقسم عليهم وهم معهم وهم يأخذون نصيبهم، لكن هذا الربع يخصهم. أما بعد ما يرجعون من جهادهم، فلو أيضا ذهب منهم طائفة سرية ذهبت إلى قومنا، فهذا ينفلهم الثلث، والثلث أكثر من الربع. واختلف العلماء في ذلك، مش السبب أن يفرق النبي بين ما كانوا في ابتداء الخروج ينفلهم الربع وبين في الرجوع ينفلهم الثلث، مش السبب في هذا؟ فقال بعضهم: لأنهم في البدء قريبين من خروجهم من أهلهم وأزوادهم معهم ومطاياهم على قوته فهم في قوة وكذا فنفلوا الربع، لكن في الرجوع قد ضعفوا وضعفت أزوادهم وضعفوا، فيشجعهم على أنه يعطيهم الثلث. ثم أيضا والقول الآخر إنهم في البدء الناس ما دروا عنهم، توهم خارجين ما دروا عنهم، فهم يأتون الناس بغفلة ويغنمون منهم الكثير، وأما في الرجوع الناس انتبهوا لهم فعطاهم النبي الثلث ليشجعهم على الإقدام، من أجل يشجعهم على الإقدام. ولعل الأمرين كلهن حقيقتين، يعني كلهن ينطبق على هذا. فالمقصود إن النخل هذا الذي يجعله إمام لناس معينين خرجوا مثلا لسرية تخرج من الجيش، لأن السرية القليل والجيش هو الجيش الكثير، تخرج لقتال الناس وتأخذ منهم الغنيمة فيعطون الربع أو يعطون الثلث. وكذلك إذا رأى الإمام تنفيذ شخص أو كذا لمصلحة أداها أو لقيامه بعمل أفاد المسلمين نحو ذلك، فهذا له أن يعمل هذا. يكفي. السائل يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا، هل هذا الحديث صحيح؟ وما معنى الحاجة التي يمكن أن يقضيها الإنسان لأخيه المسلم؟ صحة الحديث ما أدري، الحديث وارد لكن ما أتأكد عن صحته، هل هو صحيح ولا لا؟ أما هو وارد الحديث لكن صحته ما أدري. وأما معناها فظاهر، أنك تمشي في حاجة أخيك حاجة له وتساعده على قضاء حاجته، هذا من بذل المعروف ومن فعل المعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا والكلمة الطيبة معروف، فهذا من المعروف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أنك تقوم بحاجة أخيك فيما تستطيع، وتبذل جهدك إما بشيء من مالك إذا استطعت، أو بشيء من جاهك إذا كان لك جاه وتقدر على هذا وتظن أنه يستفاد منك إن شاء الله ويحصل المقصود، وإما أن تساعده عند شخص مثلا أو تكلم معه فيه، فهذا من المعروف الذي ينبغي للإنسان أن لا يتركه، وأن يعمل المعروف مع إخوانه، لأن المعروف باب واسع، كل ما يسدي لأخيك معروف من أي طريق يكون، إما بمالك وإما بجائك وإما بمساعدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل معروف فهو صدقة، في أي نوع من أنواع المعروف فهو صدقة. فالمشي في حاجة أخيك المسلم هذا من الأعمال الفاضلة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر أخبر أنه كل مسلم يصبح على كل مفصل من صدقة، كل سلامة عليه صدقة، السلامة المفاصل، وجسم ابن آدم فيه قريب من 360 مفصل، وإذا أصبح فهذه نعمة من نعمة الله، إن الله عافاك وأصبحت بعافية، فمن شكر الله أن تؤدي شكر هذه الأشياء. فالنبي قال على كل سلامة يصبح أحدكم على كل سلامة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ثم بين قال الكلمة الطيبة صدقة، تجد أخاك يحتاج أنه تساعده يرفع متاعه على بعيره ولا على حماره وتساعده عليه، هذه صدقة، تبدأه بالسلام هذه صدقة، تأمر بالمعروف هذه صدقة، تحسن إليه بشيء هذه صدقة. فبين هذه صدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزي إذا ما فعلت شيء من ذلك، يجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، إذا قلت ركعتين تجزيك عن هذا كله. فالإنسان إذا أصبح والله منعن عليه بالصحة والعافية، يتذكر رحمة الله عليه بما من عليه من صحة بدنه وعدم ما يحس مثلا من أمراض وكذا، فينبغي يتذكر هذه النعمة ويشكر الله ويقوم بشيء من شكر الله وهو نافع إخوانه المسلمين، وإلا لو صلى ركعتين تكفي هذه عن هذه الأمور. السائلة تقول: امرأة من الأردن قدمت لأداء العمرة وحاضت قبل الميقات بحوالي 30 كيلو، وهل يجوز لها أن تحرم من مسجد عائشة أم يجب عليها العودة إلى ميقات الجحفة؟ هو الواجب عليها أنها تحرم ولو كانت عليها العادة ولو كانت حائض، لا يجوز إذا كانت جاءت من أجل أن تؤدي الحج أو تؤدي العمرة، فلا يجوز أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام حتى ولو كانت حائضة، لأن أسماء زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه نفست بمحمد بن بكر عندما وهم في ذي الحليفة فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها النبي أنها تغتسل وتحرم وهي نفسة، والحيض والنفاس شيء واحد. وعائشة رضي الله عنها وهم في الطريق أيضا حاضت، وأخبرها النبي أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وأنها تبقى على ما كانت عليه، تعمل ما يعمل الحاج إلا الطواف بالبيت حتى تطهر. فالمفروض أن هذه المرأة ولو كانت حائض إذا مرت عن الميقات تغتسل وتتنظف وتحرم، ولو كانت حائضة وتحرم بالعمرة. فإذا وصلت إلى مكة تمكث في بيتها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى البيت وطافت وسعت وقصرت، ولا يحتاج الرجوع إليه. أما إن كانت هذه المرأة السائلة التي تقول أنها حاضت قبل الميقات 30 كيلو، معناها أنها مرت على الميقات ولا أحرمت، فالمفروض أنها أحرمت، لكن ما دامت أنها وصلت ما أحرمت فعليها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرم منه، تعود إلى الميقات. فإذا كانت مرت على رابغ ترجع وتحرم من رابغ، وإن كانت مرت على ذي الحليفة فترجع وتحرم من ذي الحليفة. هذا إذا أمكنها الرجوع ولا شيء عليها، ما دام أنها حتى الآن لم تحرم ترجع وتحرم من الميقات الذي مرت عليه ولا شيء عليها. فإن كانت ما تستطيع